ألقيت المحاضرة في جامعة رازبات فرناكوم النيبالية يوم السابع من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي. حضرها شخصيات اللجنة التحضيرية التايلاندية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 وجمعية الصداقة التايلاندية الكورية والجامعة المذكورة والجماهير. قال المحاضر إنه أقيم لأول مرة في التاريخ اللقاء الشمالي الجنوبي على المستوى الأعلى في بيونغ يانغ في حزيران عام 2000، وتم اتخاذ الإعلان المشترك التائي إلى حل قضية التوحيد بتضافر قوى أبناء الأمة الكورية، وذلك بفضل الجهود المتفاننة للقائد كيم جونغ إيل.